بتقول للناس اخرجوا ازاي؟ قال له اتخرجي مين؟ ده الصقر ده العرب بيشتروه بألوف مؤلفة، عرفوها طريقة ان هي تمسكه، باعته بضعف ثمن البيت، اشترت البيت تاني، وزوجها رجع من الدعوة الى الله، لقى البيت رجع ولقى كمان معاه حصيلة وفلوس يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. يبقى الحاجة الاولانية تعويضات الله للي حصل لهم خسائر بسبب الدعوة الى الله. الحاجة التانية يا جماعة وعد من ربنا للعصاة اللي حصل لهم خسائر بسبب المعصية، اللي اتكوا بنار المعصية، اللي حصل لهم آلام في المعصية، ربنا بيقول لهم تعالوا توبوا ونعوضكم، توبوا. شوفوا يا جماعة الآية البلسم دي، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تعالوا كل ابتلاء وعقوبة بسبب معصية سائتك هبدلها لك حاجة جميلة حسنة، هخلي حياتك من أحسن ما تكون. أعرف واحد يا جماعة من فريق العمل اللي انا اللي قاعد معانا دلوقتي في المكان بتاعنا، ربنا عوضه، كان بيكسب قبل ما يشتغل في مهنة الدعوة الى الله ويشتغل في مهنة الاكل الحلال، كان بيكسب 15,000 جنيه في الشهر، كان بيكسب فلوس كتير جدا، يعني لما بقعد معاه يكلمني عن الالفات اللي كان بيكسبها، سبحان الله العظيم. لما تاب الى الله ولما بقى كل شغله في يعني بفضل ومنة الله معانا في فريق العمل في الشغل في الدعوة الى الله ودعم الدعوة الى الله، ربنا اداله عربية، ربنا اداله شركة، ربنا اداله حب من قلوبنا كلنا قد لا نكون عارفين اصلا سببه ايه، اداله احترام الناس، اداله مكان ساكن فيه وشقة ساكن فيها، لو كان اشتغل 10 سنين ما كانش قدر ان هو يجيبها. يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، ربنا قادر انه هيعوضك. جبر الله للتائبين، تعويضات الله للتائبين. عندنا في المنصورة واحد كان فتح مقهى كافيه عشان يتجوز وكسب واتجوز، ولما اتجوز يا جماعة كان نفسه في خلف ما خلفش، قعد 11 سنة ما يخلفش لحد ما واحد نصحه انه يسيب المال الحرام، سابه وقلب القهوة محل سندوتشات في الشهر اللي قلبها محل حلال. ربنا رزقه ذرية ومراته حملت، تعويضات الله. بيقول لكل تائب انا اقدر اديك اكتر من اللي انت خسرته بسبب معصيتك. الوعد الثالث تعويضات الله ووعد الله لكل البشر، كل البشر جواهم جراح، كل البشر الايام كسرت قلبهم والابتلاءات كسرت قلبهم، جواهم جراح ماضي والم ماضي، اللي راح منه حبيب كان سند ليه في الحياة وكان مالي حياته بالحب، واللي راح منه أحلامه الضائعة وطموحاته اللي ذهبت، اللي راح منه شركة، اللي راح منه شهادة، اللي راح منه حد كان بيحبه، اللي راح منه عز وزال عنه، ربنا بيقوله تعالى ونعوضك. تعالى راحت منها والدتها اللي كانت بتحبها، ربنا ادها زوج احن واحد في الدنيا، عوضها عن كل حاجة. راح منه حبيبته اللي كان بيتمناها ولكن سابها عشان ربنا، ربنا عوضه بزوجة احن انسانة في الدنيا كلها. النوع الرابع يا جماعة تعويض الله للمضحين، وعود الله للي ضحوا عشان ربنا او ضحوا عشان الرحمة. يا جماعة ضحت عشان اخواتها، عشان اخواتها يتربوا، امها وابوها ماتوا واخواتها اطفال وكانت هي الشابة الوحيدة، اشتغلت ومرضتش تتجوز عشان اخواتها يتربوا لحد ما كبروا وكان شبابها راح، ضحى عشان والدته لانه لو اتجوز قال والدتي هتتبهدل ومراتي هتاخدني منها، ضحى وما ماتتش والدته غير وهو راجل كبير، انا اعرف حد كده يا جماعة، وبهرت بكرم ربنا ليه وتعويض ربنا ليه حتى في الزواج والذرية بعد ما كبر. تعويضات ربنا للمضحين اللي بيضحوا عشان الدين، اللي ضحوا عشان ربنا. عارفين ام كلثوم بنت عقبة؟ يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط، بنت عقبة ابن ابي معيط اللي حاول يقتل النبي في صحن الكعبة، اللي خنق النبي في صحن الكعبة، اللي رمى على النبي سلك جزور في صحن الكعبة، ابوها كان عقبة مش عقبة، بنته واسلمت ومش عارفة تعمل ايه، بنت في سن اولى جامعة في سن ثانوي كتمت لحد ما النبي هاجر مكة فضت عليها مش عارفة تعمل ايه ومش قادرة تواجه ابوها، جت غزوة بدر ابوها اتقتل والنبي انتصر ولكن هي مش عارفة تعمل ايه، بدأ يتقدم لها عرسان وهي بنت باشا بقى بالنسبة لاهل مكة، اخوها الوليد وعمارة من الوجهاء، وبترفض عريس ورا عريس ورا عريس ومش قادرة تقول السبب، مش عايزة تتجوز واحد كافر. جت الطمة الكبرى صلح الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام عاقد المشركين 10 سنين مسالمة بينه وبين مكة، ام كلثوم لقت قدامها صدمة